أهيم على طريق الشوق وجداً، وأروي بالدموع جراس وجدي. أهيم على طريق الشوق وجدا، وأروي بالدموع غراس وجدي، وأنهل من موارد صافيات، وأنهل من موارد صافيات وأدعو السالكين لخير وردي. إذا لم تهدني للحق ربي، فإني للغواية شر إذا لم تهدني للحق ربي، فإني للغواية شر الصيد. فهب لي من لدنك الحب، فهب لي من لدنك الحب أمضي، بضرب الهائمين، بضرب الهائمين بدون قيد. إذا اهدني للحق ربي، يا رب، إذا لم تهدني للحق ربي، فإني للغواية بضرب الهائمين بدون قيد. وهب لي في حنايا القلب نورا، وهب لي في حنايا وهب لي في حنايا القلب نورا يضيء بصيرتي، يضيء وهب لي في حنايا القلب نورا، نورا، نورا. وهب لي في حنايا القلب نورا يضيء بصيرتي ويبين قصدي.